إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه. رجل من قريش جاء الدنيا وما حد جاه. إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه. رجل من قريش جاء الدنيا وما حد جاه. رسول الله كان شفوقا على عباد الله، صلى عليه الله بالإحسان، أعطى وأغنى جاد بفيض ندى. صلى عليه الله. إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه. رجل من قريش جاء أحد تلفت مبتسما بضياء. صلى عليه الله. وإذا ساب كان دربه يعرف من طيب شذا. صلى عليه الله. إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه. رجل من قريش جاء صدوقا كان عظيم الجاه. صلى عليه الله. بالأخلاق فاق الملوك وبدا نور سنا. صلى عليه. إخوتي يا أحباب هيا هيا نقتدي بطه. رجل من قريش جاء يا